موجة نغم. موجة نغم في بحر الحياة، أمواج وأمواج، موجة فرح وموجة ألم، وموجة عدي يدوب بسلام. وعلى موجاتنا موجة نغم. موجة نغم من عمري أبقى أراه الشوق أنا بعلك من رسالة الروح والعين. الحمد لله على السلامة يا أبو أجمل الابتسام، وانت قلبي وانت أملي كل ما لك ساكت ليه. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. موجة نغم. اعداد وتقديم رشا انور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا مع موجة نغم جديدة بمناسبة احتفالنا بعيد الحب المصري. تعالوا نسهر الليلة مع أجمل أغاني الحب بصوت كوكبة من كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهي نبدأ بالحب جميل. الحب جميل للي عايش بيه، الحب جميل للي عايش بيه، له ألف دليل اسأله. صوت الفنانة الرائعة ليلى مراد. أما ملك العود فريد الأطرش فعبر بصوته وألحانه عن حبه للمحبوب وغنى يا جميل يا جميل.

جميل يا جميل يا جميل على حبك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجر الفكر وراك خايف لا الروح تهواك تشغلني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني تشغلني وتحيرني ملقاش اللي يصبرني. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم لأجمل أغاني الحب والرومانسية بصوت كوكبة من أشهر نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، وهنستمع الآن لصوت الفنانة صباح حيث غنت بطريقتها للحب كل حب وانت طيب. كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، كل حب وانت طيب يا راجل يا طيب، ياللي عمري معاك كان احلى من الشهد المذوب يا راجل يا طيب. كنا نضحك نضحك نضحك نسمع الدنيا بتضحك من بعيد، كنا نبكي نبكي نبكي كان يلين الدمع من قلب الحديد، كنا نقمر نقمر نقمر يسبق الفجر الغروب بنهار جديد، لكن العزل الله يجازي صعب عليه اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجازي صعب عليه اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. نسهر نسهر نسهر كان يفوت الليل يصحي المحرومين، كنا نشكي نشكي نشكي توجع الشكوى قلوب المرتاحين، كنا نفرح نفرح نفرح تبقى فرحة أي قلب يكون حزين، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، لكن العزل الله يجازي صعب علي اللي احنا فيه، والحب لما بينجرح جرحه يشيب يا راجل يا طيب. ورجعنا مستمعينا مع موجة نغم، وموعدنا الآن مع صوت العندليب عبد الحليم حافظ الذي نقل لنا أجمل الكلمات والمعاني بأصدق الأحاسيس وبطريقته الغنائية المميزة غنى أحبك. يا عيني يا قلبي جرى إيه الدنيا حلوت كده ليه، يا عيني يا قلبي جرى إيه الدنيا حلوت كده ليه، أصحابي يا أهلي يا جيراني أنا عايز أخدكوا في أحضاني، أصحابي يا أهلي يا جيراني أنا عايز أخدكوا في أحضاني، يا عيني يا قلبي جرى إيه الدنيا حلاوت كده ليه يا صحابي يا اهلي يا جيراني انا عايز اخدكوا في احضاني مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبيبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبيبي مش قادر على فرحة قلبي مش قادر ابدا يا حبيبي والكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوت كل الشوق فيها الكلمة اللي انا عايش فيها رح ادوت كل الشوق فيها وحقولها واعدها واغني أعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك أحبك أحبك يا حياة قلبي حقول أحبك أقول احبك وعيش احبك اعيش احبك حقول احبك اقول احبك وعيش احبك اعيش احبك احبك احبك يا حياة قلبي. مستمعينا أحبك غناء العندليب عبد الحليم حافظ في سهرتنا موجة نغم مع أجمل أغاني الحب والرومانسية، وهنستمع الآن لصوت الفنانة وردة الجزائرية حيث غنت للحب لولا الملامة. يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، قطروا من الحب تلاقوا في الظلم أنفي أمر، يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر، يا قلوب تعبانة تعبانة سفر، كتروا من الحب تلاقوا في الظلم أنفي أمر، بنحب يا ناس نكذب لنا وقلنا ما بنحبش، بنحب يا ناس ولا حدش في الدنيا ما حبش، الدنيا يا ناس من غير الحب ما تنحب، بنحب يا ناس نكتب لنا وقلنا ما بنحبش، بنحب يا ناس ولا حدش في الدنيا ما حبش، الدنيا ناس من غير الحب ما تنحبش، من غير الحب ما تنحبش، حتى النايمين زينا عشقين لكن خايفين لايمين تانيين، لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفلت في ناحية على الهوى زي اليمامة، لولا الملامة يا هوى لولا الملامة، لفلت في ناحية على الهوى زي اليمامة، وأطير وأرف رف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء، وأطير وأرف رف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء، وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى، أنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأنا ورجعنا مستمعينا بعد الفاصل مع موجة نغم وباقة من أجمل أغاني الحب والرومانسية، وهنستمع الآن لصوت الفنان محرم فؤاد وطريقته المميزة في الغناء للحب مع رمش عينه. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي

اشرب حدا قلت حبيبي ملانا وعطشانا عيانا اروح له ولا اروح اشرب حدا اروح له ولا اروح وبنى الشقاوة اما بروح بروح على الشقاوة وموجة نغم لأجمل أغاني الحب والرومانسية. وهنستمع الآن لصوت الفنان محمد أنديل وأغنية ثلاث سلامات. ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث أيام، ثلاث سلامات يا وحشني ثلاث أيام، بإيدي سلام وعيني سلام، بإيدي سلام وعيني سلام وقلبي يا جميل صمول ودا أول تعبت ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا قلبي حسود يا جميل صمول ودا أول تعبت ثلاث أيام يا روح قلبي وأنا قلبي حسود وعزوز يا يقاسوني عليك مأساة يناسوني هواك منسى يا مال الدنيا بعنيا يا مال الدنيا بعنيا تلات سلامات وشوية تلات سلامات مستمعينا ثلاث سلامات غناء الرائع محمد أنديل في سهرتنا موجة نغم لأجمل أغاني الحب والرومانسية وهنستمع الآن لآخر أغنية معنا الليلة بصوت كوكب الشرق أم كلثوم وجزء من قصيدة الأطلال ومن الشوق رسول بيننا وأنا احتفالنا بعيد الحب المصري كانت سهرتنا الليلة موجة نغم انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله مع موجة نغم جديدة وكل الشكر البيومي أحمد من الهندسة الإذاعية كنتم مع موجة نغم موجة نغم إعداد وتقديم رشا أنور